موقع نور الدعوة يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، أن يكون للقرآن أثر في قلبه، أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمم. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفات ثلاث حول الجزء 18 من كلام رب العالمين جل جلاله. الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، إلى ما بعدهن من الآيات. أما مناسبة الآية لما قبلها، فإن الآية التي قبلها تقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فشرار الناس من الإنس يمكن ويرجى أن يتقى شرهم بأن يدفعوا بالحسنة، كما بين الله جل وعلا في فصلت: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال هنا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وهذا في حق من يأمر بالمنكر أو يؤذي من الإنس، هذه إحدى الطرائق في التعامل معه. فلما ذكر الله هؤلاء ذكر من يأمر بالشر من الشياطين، ومن هنا بيانية، فقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. والمعنى: لا تسلك أيها النبي في دفع أذى الشيطان كما تسلك في دفع أذى الإنسان، فالإنسان قد يتقى بالحسنى، لكن الشيطان لا سبيل لك أن تحسن إليه، لأن الشياطين مردوا على أنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. ولهذا قال له: لا سبيل أمامك ولا طريق لديك إلا أن تستعيذ بنا منهم. فعلمه كيف يستعيذ، قال له: قل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وربي هنا وردت على أنها منادى، ويصح أن تتصل بالياء، لكن القرآن كله لفظ رب إذا جاءت على هيئة نداء، حرف النداء فيها مسبوق محذوف، فإنها لا تلحق بها الياء، مع أنه لغة جائز. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، والمراد نزغاتهم ووساوسهم. وقد قال بعض العلماء، وروي هذا بإسناد صحيح عن ميمون بن مهران، أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد الخير المعروف سأل ربه عاما كاملا أن يريه كيف أو أين موضع الشيطان من قلب بني آدم. فبعد عام أجيب، فرأى أحد بني آدم أجوف، يعني يرى باطنه وظاهره، ورأى الشيطان فيه على هيئة ضفدع جاء أو واقف في مؤخرته من جهة ظهره، وله خرطوم كخرطوم البعوضة متدل إلى القلب، فإذا ذكر الله خنس. القصة من حيث السند صحيحة كما بينا، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجزم بهذا، لأن هذا غاية الأمر أنه روية لكن يستأنس به. والعلماء إنما يذكرون هذا الاستئناس لأنهم لما ذكروا ختم نبوته صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة من ظهره، شعيرات سود إلى جهة الشمال أقرب، كأنها قريبة من القلب. هذا الذي جعلهم يقولون إن المقصود بالختم الأمان. فلو أن أحدا بعث خطابا إلى أحد وفيه أوراق لا يحب أن يظهر عليه أحد، ثم ختم هذا الخطاب أو هذا المظروف بشمع، فوصل المظروف إلى من أرسل إليه فوجد الشمع عليه، اطمأن إلى أن هذا المظروف لم يفتحه أحد، كما هو معمول في أشياء كثر منهن أسئلة الامتحانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه وأخرج حظ الشيطان منه وغسل بماء زمزم، ثم أعيد، ثم خاطه من شقه، وكان الصحابة يرون أثر المخيط فيه. قالوا إن خاتم النبوة المعنى منه أنه كأنه يختم من الخلف، أن لا سبيل إلى الشيطان أن يأتي قلبه صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا هذا الاستطراد في خاتم النبوة هذا، هل ولد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة معه، أو أعطي خاتم النبوة بعد ولادته، أو بعد شق صدره، أو حينما نبئ. وأرجحهن والعلم عند الله الثالث، واختاره جمع من العلماء منهم الحافظ ابن حجر وجزم به القاضي عياض رحمه الله. الذي يعنينا هنا أن الله يقول جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومعنى أن يحضرون أي أن يحضروا أي شيء من أمري، لا إذا أتيت أهلي، ولا إذا أردت طعامي، ولا إذا دخلت بيتي، فأنا أستعيذ بك أيها الرب العظيم الجليل أن يحضر الشيطان شيئا من أمري. لأن حضور الشيطان شيئا من الأمر إنما يريد بحضوره الإفساد، إن الشيطان عدو لكم. فالشيطان عدو لا خلاف في هذا. ومع ذلك سمى الله جل وعلا قال عن الشيطان إنه عدو مبين، والمبين هو الشيء الواضح الظاهر، والشيطان لا يظهر عداوته، لكن الله فضحه وهتك ستره وأظهر عداوة الشيطان لمن؟ لعباده. قال هنا جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم جاء الانتقال إلى أخبار ساعة الاحتضار، فقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. مرجعها إلى أهل الكفر والفسوق. الموت جاء أحدهم الموت، المقصود مقدماته، وحلت ساعة الاحتضار، لأن الإنسان إذا مات لا يتلفظ لا يتكلم، وإنما المقصود عاين الإنسان الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، والمعنى ارجعوني إلى الدنيا كرة أخرى. هناك يتيقن، وقطعا كل من عاين الموت سيتيقن أنه مقبل على عالم آخر. وخليفة رسول الله أبو بكر لما أراد أن يجعل عمر بعده خليفة كتب في كتابه هذا ما كتبه أبو بكر الصديق حال كونه مقبلا على الآخرة: فقد وليت عليكم من بعدي عمر بن الخطاب، فإن أصاب فذاك ظني به، وإن غير وبدل فلا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. موضع الشاهد من الخبر قوله حال منقلبه إلى الآخرة، حال إقباله على الآخرة. ولهذا عياذا بالله من لم يتعظ حينها ولم يرزق رقة وقتها فهذا من القسوة بمكان. وما ساعة الاحتضار إلا تحصيل لساعات مضت وأيام خلت وأعمال قد سلفت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جاء الجواب: كلا، وهي كلمة معناها الردع والزجر. قال: كلا، قال ربنا: كلا إنها كلمة هو قائلها. من الناحية اللغوية معنى الآية أن الكلمة هنا ليست فردا، ليست لفظا مفردا، وإنما جملة تامة المعنى، إنما جملة تامة المعنى. وهذا في القرآن كثير. الله يقول عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال: في سورة الكهف بعد أن ذكر زعمهم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهي ليست لفظة واحدة وإنما جملة تامة. هنا يقولون كما قال الله جل وعلا عنهم قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها تخلصا، بدليل أن الله قال في آية أخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه والله لو علم الله أن سرائرهم تقبل الطاعة لما ماتوا على هذا، لكن خبثت السرائر فخبثت الخاتمة ولا سبيل إلى أن يعودوا، ولو عادوا لبقوا على ما كانوا عليه لأنه لا يهلك على الله إلا هالك. قال ربنا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة وراء تأتي بمعنى وراء الخلف، وتأتي معنى كلمة وراء بمعنى الأمام، ومنها هذه الآية، فإن الله يقول ومن ورائهم برزخ، ومعلوم أن حياة البرزخ ليست قد مضت وانتهت وإنما هي في مقتبل ما سيرونه، وتأتي أحيانا بمعنى غير، ومنه قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، أي غير ذلك من المحصنات ومن المحرمات. موضوع الشاهد الله يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ في اللغة الفاصل بين الشيئين، كما أن وادي محسر برزخ ما بين منى ومزدلفة، ويقول الله عن البحر برزخا وحجرا محجورا. هنا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، حياة البرزخ، حياة البرزخ الناس يرون الموتى، يرون القبور عليهن رمل مسنم، ويرون آية علامة حجر يدل على أنه قبر، ويظنون أن صاحب الجسد لا يفقه شيئا مما يقع حوله، نعم، لكن هو نفسه يعيش حياة أخرى بموتك، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، من حياة لحياة. لو قيل لأي جنين في بطن أمه اليوم أن الحياة الدنيا فيها وفيها وفيها ما نحن فيه لا يصدق، فكذلك ما سنقبل عليه شيء آخر، عوالم لا تنتهي، أقوام يعذبون وأقوام ينعمون، أقوام يشعرون أنهم في ضيق وأقوام يشعرون أنهم في سعة، هذا يرد رأسه وهذا تشقق شفتاه وهذا يصنع به وهذا يلقى. الله جل وعلا يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل يوم القيامة، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا كله يجب أن يفقه، أن تعرف أن البرزخ حياة ما بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة، وأنها عالم ومرحلة لا بد من خوضها وإتيانها، عافانا الله وإياكم فيها. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية تتم للأولى، الله يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا جاء يوم البعث كيف يكون؟ أجاب رب العالمين قال فإذا نفخ في الصور، إذن يوجد آلة ينفخ فيها، ولا بد في الآلة هذه حتى تنفخ أن يكون هناك نافخ، والذي سينفخ إجماعا إسرافيل، أين هو؟ قد أحنى جبهته وأصغى أذنه ينتظر الأمر من الله أن ينفخ، والصور في يده. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، أي انقطع الانتفاع بالأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا ريب أن النسب اليوم ينفع صاحبه، لكن حياة الآخرة بعد البعث غير حياة الدنيا، بل إن الإنسان يحاول أن يفر ممن يعرفهم. والسؤال الذي دائما يؤتى لأهل العلم قضية تقديم الأخ وتأخير الأب والأم في آيات كثر في القضية، يجعل الإنسان يفر ممن حوله سبب يسير، هو أن الإنسان بكثرة خلطته للغير تنشأ مظالم، فإذا جاء يوم القيامة خاف أن يكون قد ظلم زيدا ظلم عمرا، وهو يومئذ ظنين بحسناته، فيخاف أن تذهب حسناته لمن ظلمه. ولو أن أحدا لديه أسرة أبوان وزوجة وأبناء وإخوة، وهو في تعامله معهم عقلا أيهم يكون أكثر نيلا لظلمه؟ سيكون ظلمه لإخوته أكثر من ظلمه لأبويه، وظلمه لأبويه أكثر من ظلمه لأولاده، لأن أولاده المحبة نحوهم شديدة، ثم الوالدان ثم الإخوة. إذا جاء يوم القيامة يبدأ يفر ممن غلب على ظنه أنه ظلمه. قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأنه يعلم أن يومها لا دينار ولا درهم، إنما هي حسنات وسيئات. أين العاقل؟ العاقل من احتاط لهذا وتجنب أن يظلم أحدا قرب أم بعد. قال ربنا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم أخبر الله عن الميزان، قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الميزان له كفتان، لكن السؤال: ما الذي يوزن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم: الذي يوزن العمل، واحتجوا بأحاديث منها والحمد لله تملأ الميزان. قال آخرون: إن الذي يوزن صحائف الأعمال، واحتجوا بحديث: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا. قال آخرون: الذي يوزن هو صاحب العمل، واحتجوا بحديث: أتعجبون من دقة ساقيه، يعني في حديث عبد الله بن مسعود: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، وبآية: فلا نقيم لهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الميزان له كفتان، لكن السؤال: ما الذي يوزن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم: الذي يوزن العمل، واحتجوا بأحاديث منها والحمد لله تملأ الميزان. قال آخرون: إن الذي يوزن صحائف الأعمال، واحتجوا بحديث: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا. قال آخرون: الذي يوزن هو صاحب العمل، واحتجوا بحديث: أتعجبون من دقة ساقيه، يعني في حديث عبد الله بن مسعود: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، وبآية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال آخرون: إن الذي يوزن هو العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال، هو العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. قال ربنا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم يسألون، لا سؤال استعلام لكن سؤال توبيخ: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فلا يجدون جوابا إلا أن يقولوا: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ثم يتوسلون إلى ربهم أن يخرجهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ذكر الله سؤالهم في مواطن عدة. موطن يسألون فيه خزنة النار لكنهم لا يجدون جوابا، فإذا يئسوا من خزنة النار لجأوا إلى خازن النار الأول وهو مالك، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا يئسوا من مالك سألوا رب العالمين: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلم، فلا يتكلمون بعدها أبدا. نعوذ بالله أن نكون ممن نسأل هذا أو يرد علينا بمثل هذا. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم بيّن حال الأتقياء في الدنيا، قال: إنه كان فريق من عبادي ترونهم ويرونكم، تخالطونهم ويخالطونكم، تبصرونهم ويبصرونكم. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. نعم، نحن آمنا لكننا نعترف بالتقصير، فلما اعترفوا بالتقصير

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وخبر حادثة الإفك شهير، لكن اللقاءات هذه موسومة بأنها مع القرآن، فنقف على بعض دلالات الآيات في هذا الخبر لأنه طويل لا يحتمله الوقت. الله جل وعلا لما أهلك قوم لوط ماذا صنع بهم؟ جعل عالي الأرض، جعل سافل الأرض أعلاها وعاليها سافلها. ثم لما تكلم عنهم في آية أخرى قال والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة أهوى. من المؤتفكة؟ قوم لوط. لما سموا مؤتفكة؟ لأن الله قلب حالهم، واضح هذا؟ إذا اتضح هذا خذ هذا اللفظ، انزع هذا المعنى وتعال إلى قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك. ما الإفك؟ هو قول إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد قاربت صفوان بن المعطل رضي الله عنه. هذه الصديقة هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عنوان الطهر والعفة. فسمى الله الخبر إفكا لأن هؤلاء المنافقين قلبوا الحقائق، سمى الله هذه الحادثة وهذا القول إفكا لأن هؤلاء المنافقين قلبوا الحقائق، فجاءوا للمرأة الطاهرة العفيفة التقية من اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، جعلوها موطن كذا وكذا مما لا يجرؤ مؤمن أن يتلفظ به ضرب أمثلة، فضلا على أن يتهم به أم المؤمنين. فلهذا لم يقل الله إن الذين جاءوا بالكذب، قال إن الذين جاءوا بالإفك، فبقولهم هذا قلبوا الموازين، قلبوا الأحوال، فوسموا غاية الطهر بغاية الفجور، ولا يقول بهذا مؤمن ولا عاقل. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، هذا وقفة. الوقفة الثانية، ممن خاض بقدر الله في حديث الإفك مصطح، وهو فقير مهاجر بدري رضي الله عنه، لكنه لأمر أراده الله أسهم في نقل الكلم، يعني قد لا يكون اعتقده في قلبه لكنه كان واحدا ممن نقل هذا الأمر. وكان عبد الله بن أبي يحيك الأمر ويتنصل منه، والمؤمنون بعضهم الضعفاء منهم يتلقونه دون أن يمروه على عقولهم وقلوبهم، فما أسرع ما يتلقونه وما أسرع ما يقذفونه، ومنهم مصطح هذا. وكان فقيرا، وصديق رضي الله عنه التي اتهمت ابنته عائشة، فالأمر عظيم عليه، لكن لأدبه النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن الله سكت، فلما سكت رسول الله سكت من؟ سكت أبو بكر. فلما أنزل الله براءتها تكلم رسول الله، فلما تكلم رسول الله تكلم من؟ تكلم أبو بكر. الآن استبان الأمر ونزل القرآن فيصلا. كان أبو بكر ينفق على مصطح ويعطيه، فأقسم ألا ينفق عليه بعدما كان منه. ماذا قال الله؟ قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. والمهاجرين، قال بعدها وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال العلماء بعضهم هذه أرجى آية في كلام الله. لما أرجى آية؟ لأن الذي جاء به مصطح يحط النجم من مكانه، ما قاله مصطح ونقله وأسهم فيه يحط النجم من مكانه، ومع ذلك حفظ الله لمصطح هجرته وأبقاه على أن اسمه مهاجر. قال جل وعلا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، فأبقى على هجرته ولم يحبط عمله مع أنه نقل ذلك القول الشنيع. وهذا يعرف به المؤمن أن الحسنات لا يمكن أن تضيء عند الله. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية هي أعظم وأرجى آية في كلام الله، لأنه لو قدر أن أحدا صنع صنيعا وأخلص فيه ثم مضت عليه أدهر، مضت عليه أيام، أن يأتي عمل ينقذ ذلك العمل سوى الشرك لكان الكلام في أم المؤمنين. لكن مع كلامه في أم المؤمنين حفظ الله جل وعلا له هجرته وأبقاه، وهذا يجعلك تتريث كثيرا في الحكم على الناس، فقد يكون له حسنة رفعها الله جل وعلا بها منازل دون أن تعلمها أنت، ولا تجد والله شيء ينفعك في حياتك أكثر من السلامة من أعراض الناس. إن السلامة من سلمى وجارتها، ألا تمر على سلمى وواديها، فكن كما شئت، إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. هذا الوقف في خبر حادثة الإفك. قال الله جل وعلا فيها: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. المبرأ هنا عائشة وصفوان. صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه نفعته كلمة قالها أول الحدث، لأن عائشة رضي الله عنها لما ذهبت تبحث عن عقدها وعادت ولم تجد أحدا، أناخت تحت ظل شجرة، غلبها النوم، جاء صفوان فرآها فعرفها ومعه راحلته. هي دائما يعني الإقبال الأول هو الذي يعني يبنى عليه ما بعدها. لما رآها ما زاد على أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرف أنه سيبتلى بها فلجأ إلى ربه، عرف أنها مصيبة وأن الناس لن يتركوه، لكنه من أول ما رآها تقول أم المؤمنين: فسمعته واقفا على رأسي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس كمن يأتي للمعصية ويقبل عليها ثم يندم أو يقول: أروح أتصل بفلان أسأله، أكمل ما أكمل، أروح أذهب أغدو، هنا أنت دخلت في الباب. لكنه منذ أن واجهها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لجأ إلى عظيم وأناخ الراحلة. تقول: والله ما كلمني كلمة حتى أدخلني المدينة، وهو آخذ بالراحلة يقود ولم يتكلم. عصمه الله لما لجأ إلى الله، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. موضوع الشاهد: قال الله: أولئك مبرؤون مما يقولون. فبرأ الله عائشة كما ترى بالقرآن. الآن نحن هذا البرنامج اسمه مع القرآن، تأمل القرآن. اتهم يوسف فبرأه الله بقول شاهد من أهل البيت، من أهل بيت العزيز. واتهمت مريم فبرأها الله بأن أنطق ابنها. واتهم موسى فبرأه الله بالحجر لما يجري وموسى يتبعه، حتى علم بني إسرائيل أن موسى ليس فيه شيء في جسده. واتهمت أم المؤمنين فبرأها الله بقرآن نزل من فوق سبع سماوات، ليبين الله عظيم شرف بيت نبيه صلى الله عليه وسلم. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. والعجب أنها رضي الله عنها وأرضاها امرأة، وأي امرأة لما جاءت البراءة كانت هي في ناحية البيت تبكي، فنزل القرآن عليه صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي ثقيلا حتى إنه لا يتقطر منه العرق وهو في يوم شائت، ثم قرأ وقال، أخبرها أن الله برأها. فقالت أمها أم رومان: قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: والله لا أقوم إليه أبدا، ولكني أحمد الله. ولما غلبت إحدى أمهات المؤمنين بسلطانها وبيانها تعجب صلى الله عليه وسلم ونظر كيف انتقمت لنفسها، فقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني ليس شيئا غريبا منها، إنها ابنة أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا أحد في الأمة غير النبي يعدله رضي الله عنه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس الأرواح في أعلى مقام.